إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في ثلاثة الأصول لما ذكر مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان ثم ذكر أركان الإسلام ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله هذا ركن واحد قل الشيخ ابن عثيمين وإنما كانتا ركنا واحدا مع أنهما من شقين لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معا ولا تقبل العبادة إلا بالإخلاص وهو ما تضمنه شهادة أن لا إله إلا الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما تتضمنه شهادة أن محمدًا رسول الله ثم ذكر المؤلف الآية التي في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم والمؤلف بدأ يدلل على كل ركن من هذه الأركان بدليل من الكتاب والسنة وهذا بيد يعني ما درج عليه العلماء أنه يذكر يعني دليل إجمالا ثم بعد ذلك يفصل فقوله تعالى شهد الله وشهادته سبحانه وتعالى هي أعظم شهادة بالوجود قال سبحانه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله وشهد سبحانه على أجل مشهود عليه وهو ما شهد به تعالى وأنه لا إله أي يستحق العبادة إلا هو جل وعلا والملائكة أيضا شاهدوا بأنه لا إله إلا هو كما شهد الله عز وجل لنفسه المقدسة بذلك وأولو العلم أي أصحاب العلم شاهدوا بذلك أيضا فجعل شهادته من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة وهذا أيضاً فيه أعظم حاث على طلب العلم لماذا؟ أن الله عز وجل شهد واستشهد الملائكة واستشهد أهل العلم هذا فيه يعني حافز لطلب العلم ففي هذه الشهادة رفعة لأهل العلم حيث استشهدوا على أو استشهدوا على ما شهد به رب العالمين وأي ثناء أشرف من هذا الثناء عليهم وتعديلهم وشهادته لهم أنهم أولو العلم وجعلهم حجة على من أنكرها وجعلهم حجة على من أنكرها دال على فضل العلم ولا شك أن المراد به العلم الشرعي هو العلم الشرعي فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو قائماً بالقسط بالعدل لا إله إلا هو هذا تأكيد لما سبق العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ثم قال المؤلف ومعناها أي معنى شهادة لا إله إلا الله قال لا معبود بحق إلا الله قال فلا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه فمعنى كلمة التوحيد أي لا معبود يستحق العبادة بحق وإلا الله سبحانه وتعالى ويجب أن يؤتى يعني في بيان معناها بهذا القيد وهو كلمة بحق أو حق لأن المعبودات بدون الله كثيرة ولكنها معبودات بالباطل أو معبودات باطلة كعبادة أهل القبور والأشجار والأصنام كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فلا أحد منهم يستحق العبادة، بل عبادات كلها باطلة، لا يستحق العبادة إلا من؟ إلا الله وحده لا شريك الله لا شريك له. فالله عز وجل هو المعبود بحق، وكل ما سواه فإلهيته من أفضل الباطل. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. كما قلنا أن التوحيد لابد فيه من نفي وإثبات، نفي الإلهية عن غير الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. فالتوحيد أيضا مر معنا أنه يعني قسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه كلها من أنواع التوحيد التي مرت معنا. التوحيد هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله، وهي كما قلنا يعني نفي الألوهية عن ما سوى الله وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته وألوهيته، لا شريك له في ملكه وربوبيته. لا إله إلا الله لها شروط بينها العلماء، منهم من جعلها سبع ومنهم من جعلها ثمانية. والشروط هي: الأول العلم بمعناها، المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بمعانيها ومقتضياتها. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا هو الشرط الأول، هو العلم بمعناه المنافي للجهل. الثاني اليقين المنافي للشك، اليقين بما دلت عليه هذه الكلمة، المنافي للشك بما تدل عليه، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة. الحديث رواه الإمام مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا كما في صحيح مسلم: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذا الشرط الثاني هو اليقين. الثالث القبول المنافي للرد، القبول لمدلولات ومقتضيات هذه الكلمة بقلبه ولسانه المنافي للرد. وقد قص الله عز وجل علينا انتقامه ممن ردها وأباها، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وقال سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فكان سبب عذابهم هو استكبارهم عن قبول تلك الكلمة. الرابع الانقياد المنافي للترك، الانقياد لمعانيها ومقتضياتها من الأوامر والنواهي، المنافي للترك لما دلت عليه، كما قال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله، أي انقاد وهو محسن أي موحد، قد استمسك بالعروة الوثقى. الشرط الآخر الإخلاص المنافي للشرك، إخلاص الإيمان بها ما تدل عليه المنافي للشرك، كأحوال المرائين وغيرهم، كما قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال سبحانه عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشرط السادس: الصدق المنافي للكذب. الصدق في اعتقادها في الباطن، المنافي للكذب بما اعتقده فيها، كالمنافقين، كما قال تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال سبحانه في من أخل بهذا الشرط: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صدقًا من قلبه إلا حرم الله أو حرمه الله على النار. الحديث متفق عليه. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقًا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. الشرط السابع: المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقض ذلك المنافي لضدها. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وعلامة حب العبد لربه تقديم محاب الله عز وجل وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى أو يبغض ربه وإن مال إليه هواه. الثامن: الكفر بما سوى الله من المعبودات. منهم من يقتصر على هذه السبعة: علم يقين، إخلاص محبة، صدق قبول، وانقياد له. ومنهم من يزيد الثامن هو الكفر بما سوى الله من المعبودات والبراءة من الشرك وأهله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وقد جمعت هذه الشروط في قولهم: علم يقين، إخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد الشرط الثامن في قولهم: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. وهذه الشروط يعني لا يشترط يعني حفظها وعدها، وإنما معرفتها والإتيان بمقتضاها. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: معنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامها إياها، والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها. وليس المراد من ذلك يعني عد ألفاظها وحفظها، فكم من عام اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك. وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها. والتوفيق بيد الله. ومن قال لا إله إلا الله وعرف معناها ولكنه ارتكب شيئا من نواقض الإسلام كالشرك أو تولي المشركين أو السحر أو غير ذلك من النواقض فإنه يخرج من الدين ولو كان يقول لا إله إلا الله، إذ لابد من العمل بمقتضاها وبما دلت عليه. لذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الصلاة. ثم ذكر الشيخ قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في هذه الآية، قال إبراهيم هو خليل الله إمام الحنفاء وأفضل الرسل بعد محمد، وأبوه آزر، وقال الله عز وجل إنني براء مما تعبدون، أي تبرأ من آلهتهم، إلا الذي فطرني أي خلقني ابتداء على الفطرة. قوله إلا الذي فطرني وافي قوله إلا الله، فهو سبحانه لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. وذكر أيضا الشيخ يعني الآية الأخرى وهي قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالآية الأولى إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء يعني تبرأ مما كان عليه أبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أي بريء ومبغض ومجتنب ومعادي لكم يا أهل الشرك، كذلك بريء مما تعبدون من دون الله من هذه الآلهة إلا الذي فطرني. وهذا كما قلنا تأتي إلى التوحيد، وللآيات التي ذكر التوحيد تجد فيها النفي والإثبات، إنني براء مما تعبدون هذا نفي، إلا الذي فطرني فهذا إثبات، فإنه سيهدين أي يرشدني لدينه القويم صراطه المستقيم بالهداية للعلم والعمل بالحق كما فطرني ودبرني بما يصلح لديني ودنياي. قد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى بإبراهيم عليه السلام كما في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وإبراهيم عليه السلام قال الله قال وجعلها كلمة باقية في من؟ في عقبه، أي هذه الكلمة التوحيد لا إله إلا الله وما تضمنته من إخلاص العبادة لله والتبرؤ من عبادة ما سوى الله جعلها يعني باقية في عقبه الذي هو النسل والذرية لعلهم يعني إليها يرجعون فيقتدون بمن هداه الله من ذريته. فيقول ابن القيم أمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته، فتبين أن معنى كلمة لا إله إلا الله هي البراءة من عبادة كل ما سوى الله وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين، وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، فلا يقبل من أحد دينا غيره. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومعنى لا إله إلا الله النفي والإثبات والولاء والبراء، ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فقد أخطأ، فإن لكلمة التوحيد نواقض تخرج المرء عن الدين ولو كان يقول لا إله إلا الله ويعلم معناها. قد بيّن تعالى معنى لا إله إلا الله في آيات كثيرة كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، أي لا نوحد ولا نفرد العبادة لأحد إلا لله تبارك وتعالى ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صنما ولا صليبا ولا غيرها، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل، قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله كما فعلت اليهود والنصارى. فإن تولوا وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله بالعباد فقولوا اشهدوا بأن مسلم، فقولوا يا أمة محمد لهم ولغيرهم اشهدوا بأن مسلمون أي مخلصون لله بالتوحيد ثابتون على الإسلام الذي شرعه الله لنا ولو خالفتمونا، وصرحوا لهم أنكم مسلمون وأنهم كفار وأنكم براء منهم وهم براء منكم. وهذا دال على أنه لا بد أن يبين ذلك للكفار حتى يتفهموا ويتحققوا أنهم ليسوا على دين، وأن دينك خلاف دينهم الذي هم عليه، دينهم خلاف دينك. وهذه الآيات الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب بها إلى ملوك أهل الكتاب، كان يكاتب بها إلى ملوك أهل الكتاب، ولأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وكان يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة الفجر لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد. وقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، واحتوت على توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده، أن يعتقد أن البشر وجميع الخلق لا يستحق أحد منهم شيئا من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية. فإن قاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا، وإلا فهم في ضلالهم، وإلا فهم في ضلالهم. ثم قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب، قال: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قوله في هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم، بل هو من بينكم أيضا، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي على منفعتكم ودفع الضر عنكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين. وخص المؤمنين بذلك يعني لأنه مأمور بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، وهذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقا، كما دل على ذلك قوله تعالى: محمد رسول الله، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أيضا من الأدلة ما على أن محمدا رسول الله شهادة الله له بأنه رسول من عنده، قال جل وعلا: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأيده سبحانه وتعالى بالآيات الباهرة الدالة على صدقه، ومن أعظمها القرآن الكريم، قد أعجز أهل الأرض بفصاحته وبلاغته. ومن البراهين على صدقه نصرة من اتبعه ولو كان أضعف الناس، وخذلان من عاداه، وعقوبته في الدنيا ولو كانوا أكثر الناس وأقواه. وشهادة أن محمداً رسول الله ليس المقصود منها هو التلفظ بها فقط، بل العمل بما اقتضاه معناها. قال ابن القيم: الشهادة لرسول الله بأنه نبي لا تدخل الإنسان في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته. فشهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية دينا لم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق لم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. علم أن الإسلام أمر وراء، أو أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا، انتهى كلامه. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله هي طاعته فيما أمر من الواجبات والمستحبات. وقد قرن الله عز وجل في آيات كثيرة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الله، أو طاعته عز وجل بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتصديقه فيما أخبر به من أخبار الأمم الماضية أو الأمور المستقبلة، فأخباره حق وصدق لا كذب فيها. قال عبد الله بن مسعود: حدثنا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يقول ابن القيم: الإيمان يرجع إلى أصلين: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، كذلك اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي يجتنب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، كما قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حديث متفق عليه. ويجب أيضا أن يعظم أمره ونهيه، ولا يقدم عليه قول أحد، وكلما ابتعد المرء عن السيئات كان محققا للشهادتين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين، وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك، فإذا أكثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب منه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه في كتابه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. يقول الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فأول ما يجب على العبد معرفة معنى الشهادتين مع النطق بها بلسانه، وأن يعمل بما دلت عليه، ومن علم معناها وعمل بمقتضاها فهو السعيد حقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة، أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملا. انتهى كلامه. فجماع دين الإسلام أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويعبده بما شرعه سبحانه من الواجبات والمستحبات والمندوبات، ومن سلك غير طريق المصطفى لم يفتح له الباب. لعلنا نقف عند هذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص، وأن يجنبنا الشرك كبيره وصغيره، وأن يجعلنا ممن حقق معنى هاتين الشهادتين قولا وعملا واعتقادا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.